بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر كيفية صلاة الفجر التي هي ركعتين في هذا الباب الذي هو باب صفة العمل في الصلوات المفروضة، ذكر صفة صلاة الظهر. ولما كانت صلاة الظهر لا تختلف عما سبق ذكره، إلا أنها تتميز ببعض الأحكام، اهتم رحمه الله بإبراز الأحكام المخالفة لغيرها، فقال: والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال. وهذا يفيد أن السنة في صلاة الظهر الإطالة، أحسن، التطويل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها من طوال المفصل، ومن هذه الناحية تشبه صلاة الفجر، لكن استدرك رحمه الله فقال: أو دون ذلك قليلا، يعني أقل من صلاة الفجر، بل دون ذلك قليلا. وقد دل حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن أو بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب بأمي. إذن إطالة القراءة في أي ركعة؟ في الركعتين الأوليين. نعم. قال: ويسمعنا الآية، يعني أحيانا يسمعنا الآية في الركعة الأولى ما لا، قال: ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. وهكذا في الصبح، وكذلك في الحديث الآخر كانت صلاة الظهر تقام يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وهذا يدل على إيش؟ على أنه يطيل في صلاة الظهر. وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، وورد أنه قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. طيب، ولا يعني هذا أنه ما كان يقصر أو يقصر القراءة في الظهر، فقد ورد أنه قرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور وورد أيضا أنه قرأ إذا السماء انشقت، قرأ بها في الظهر. وقوله رحمه الله: ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، تأكيد على أن الصلاة، تأكيد على أن صلاة الظهر سرية، أحسن، سرية، ما يجهر فيها بالقراءة. نعم. طيب، كيف يعرفون أنه يقرأ مدام ما يجهر؟ أحسن. ودل الحديث في البخاري قال: كانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته. وهذا يدلك على إيش؟ احسنت ان اللحيه كفه، لحيته عليه الصلاه والسلام كفه، ولذلك اما مثل ما تكاد. طيب ولذا بل ايضا جاءت احاديث انه عليه الصلاه والسلام كما مر يسمعهم الايه احيانا. اذا لا باس ان الامام احيانا يجهر، او يعني ليس الجهر المعهود، ولكن في بعض الايات يسمعهم اياها حتى يعلمهم انه يقرا، انه يقرا. نعم. ايضا من الاحكام المتعلقه بصلاه الظهر ما ذكره المصنف بقوله نعم. ويتشهد في الجلسه الاولى الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما، هكذا يفعل الامام والرجل وحده. واما الماموم فبعد ان يكبر الامام يقوم الماموم ايضا، فاذا استوى قائما كبر، ويفعل في بقيه الصلاه من صفه الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصف. نعم. اذن من الاحكام التي تختص بها صلاه الظهر عن صلاه الفجر ان صلاه الظهر لها تشهدان، لها تشهدان. التشهد الاول قال ويتشهد في الجلسه الاولى، يتشهد اي يقرا التشهد ويكتفي به دون الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المفهوم من كلامه رحمه الله. وكيف يجلس؟ كيف يجلس التشهد الأول يا عبد العزيز؟ أحسنت. إذن يجلس مفترشا كما دل عليه حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش. وقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى، فرش قدمه اليسرى هكذا فرشها ثم جلس عليها. طيب، فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. وكذلك أيضا لكن المصنف رحمه الله لم يشير إلى الجلسة، إلى كيفية الجلسة، كيف يجلس على المذهب في المالكية، كيف يجلس للتشهد الأول؟ أحسنت، لأنهم هم يرون التورك في التشهدين، التشهد الأول والتشهد الثاني يرون. نعم. وقوله رحمه الله إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يؤكده حديث ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، فكنا نحفظ عن عبد الله، هكذا يقول الراوي، حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، قال فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض، يعني بعد أن يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء أن يدعو ثم يسلم، ثم يسلم. إذن هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ لا، هذا هو المفهوم. بل إن المالكية يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست إن هي سنة، ولم يقلها تشهده صحيح حتى في التشهد الثالث. ويستدلون بمثل هذا الحديث فإنه قال وإن كان في آخرها في آخر الصلاة دعا بعد تشهده دعا ما شاء ثم سلم ثم يسلم. والدعاء سنة بالاتفاق. نعم. وقوله رحمه الله فلا يكبر حتى يستوي قائما هذا حكم آخر من الأحكام التي تتعلق بالتكبير للركعة الثالثة. متى يكون التكبير للركعة الثالثة؟ قال فلا يكبر حتى يستوي قائما. فيستفاد من كلام المصنف أن الإمام والمأموم لا يتلفظ بالتكبير إلا بعد أن يستوي قائما، إلا أن المأموم لا يقوم حتى يكبر الإمام. لماذا؟ احنا الآن نأخذ على كلام المصنف، لماذا ذهب المصنف إلى أنه لا يكبر، أو ما تعليل هذا القول أو هذا المذهب؟ نعم لا لا أنا ما أتكلم لماذا لا يكبر حتى يستوي قائما، أليست هذه تكبيرة الانتقال؟ ها ما أخذ المالكية في هذه المسألة؟ ها أحسنت، قياسا على تكبيرة الإحرام. فتعليلهم في هذا تعليلهم أن المصلي عندما قام للركعة صار كالمستفتح لها، فتكبير الافتتاح يقع بعد القيام. متى يكبر تكبيرة الإحرام؟ بعد أن يقوم. فكذلك يقاس عليه الركعتين الأخريين والصحيح أيها الإخوة ليس كذلك. طبعا هم يؤكدون هذا القياس بحديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة فرضت ركعتين، صح ولا لا؟ فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فالمزيد له حكم أصلي، فهاتين ركعتين زايدتين، فنستفتح لها. كيف نستفتح؟ أولا نقوم ثم نكبر. لكن الصحيح الذي دل عليه الدليل أن هذه تكبيرة الانتقال، وتكبيرة الانتقال تقال في أثناء إيش؟ الانتقال من السجود أو إلى القيام، نعم، أو من التشهد إلى القيام. وهذا الذي رجحه ابن العربي رحمه الله وهو مالكي، وهو مالكي المذهب. ويؤيده حديث مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة، يقصد عمران بن حسين، خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. إذا إيش؟ إذا نهض، يعني مجرد أن ينهض يكبر، مو حتى يستوي قائما يكبر، إذا نهض. وقال في آخره، يعني قال لقد صلى عمران، يقول لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو روي برواية لقد ذكرني هذا بصلاة أو صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وقوله ويفعل في بقية الصلاة، يعني في بقية صلاة الظهر من الركوع والسجود والجلوس وغيرها، بنحو ما سبق تقريره في صفة صلاة الصبح، في صلاة الصبح. وهذا مسلك في التعليم يريد الاختصار، فقد ذكر أبرز الأحكام التي تختلف. طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر النوافل. تذكرون أن الباب باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها، صح؟ وما يتصل بها من السنن، من النوافل والسنن، هذا عنوان الباب. فالآن يذكر النوافل المتعلقة بصلاة الظهر. نعم. ويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات، يسلم من كل ركعتين، ويستحب له نعم مثل ذلك قبل صلاة العصر. إذن قبل أن نتكلم يا إخوة عن راتبة الظهر، ذكر أهل العلم أن السنن الرواتب كم ركعة في اليوم والليلة؟ 12 ركعة، وقيل 10، والخلاف في نافلة أو في راتبة الظهر. في راتبة الظهر رحمك الله، في راتبة الظهر، فمن استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وركعتين قبل صلاة. كم صارت هذه؟ 10. ودل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر، وفي رواية عنها 2 قبل الظهر. يعني روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته قبل الظهر 2 وورد عنها 4. فيحتمل أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، ويحتمل أنه كان يصلي في بيته 2 وفي المسجد 2. نعم. ومما ورد في هذا عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. والحديث عند أبي داود وهو حسن. فالتنفل قبل الظهر وبعدها مشروع، مشروع، نعم، وهو من الرواتب. نعم، لا شك أن النوافل يجبر الله تبارك وتعالى بها الخلل الذي يحصل في الفرائض، وهذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم، أن النوافل يكمل الله بها. ويؤكد هذا حديث: انظروا هل لعبدي من نوافل. لماذا؟ حتى تكمل به النقص الذي يحصل بالفرائض. هو لا شك، هو يعني رويت كذا ورويت كذا، يعني رويت 10 و12، بل بعض أهل العلم يا إخوة يرى أنها ليست الصلوات الرواتب ليست فقط هذا، بل حتى نافلة العصر يعتبرها من الرواتب، يعتبرها من الرواتب. فعنده الراتبة كل ما كان قبل الفريضة أو بعدها، هذا ذكره بعض أهل العلم. ولعلكم تراجعون كتاب صلاة التطوع للشيخ محمد بازمول. الشيخ محمد بازمول ذكر يعني الأحكام المتعلقة بصلوات التطوع. نعم. قال: ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. إذا يستحب له أن يصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر، والدليل على هذا حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني، رواه أبو داود وحسنه. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، يعني قبل صلاة العصر ركعتين، وهذا أيضا حسنه الألباني، لكن بلفظ كان يصلي أربع ركعات، يعني حديث علي ورد ركعتين ورد أربع. ذن بعد أن هذا انتقل المصنف للكلام عن الأحكام المتعلقة بصلاة العصر فقال: نعم لا، ما يشبه النوافل، لا تشبه بالفرائض، فلا يصليها تبعا، ولكن يصليها مثنى مثنى، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم يصلي ركعتين. نعم. كيف؟ إن لم يفصل قد وردت هناك أدلة على جواز ذلك، يعني جواز ذلك، لكن الأولى أن يفصل. ها؟ أنا ما يستحضرني الحديث، لكن جمعها مثل ما قلت لكم الشيخ محمد بازمول، جمع الآثار في هذا وجمع الهيئات كيف تؤدى، الهيئات التي تؤدى فيها. نعم. لا، المسألة إذا كانت الأدلة فيها فالإنكار يعني لا يصير، لأن مسائل اجتهادية. هذا يعني أخذ بهذا الدليل وبفهم هؤلاء أهل العلم، فالخلاف فيها يكون يسير. لعلنا يعني نجيب لكم إن شاء الله الحديث الحديث في هذا ونقرأها سويا. السنة حتى لا تشتبه. أنت الحين شو تصلي؟ تصلي العصر؟ لما الآن تأتي تصلي ركعتين وأربع ركعات متواصلة. أيوة أحسن. ولذلك إذا كان صلاة سنة الفجر ما تطيل فيها، حتى لا تشبهها ولا تجهر فيها. أحسن، حتى لا تشبه بالفريضة، فكذلك يقال في هذا. نعم. ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء، إلا أنه يقرأ في الركعتين أو الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوه. نعم. ونحوهما. نعم. إذن صلاة العصر هي مثل صلاة الظهر، أربع ركعات، إلا أن المصنف رحمه الله ميزها بحكم. ما هو هذا الحكم يا عبد الرحمن؟ ها؟ طيب هات يا يوسف. أيوة، يقصر في ماذا؟ في القراءة، يقصر في القراءة، ما يطيل مثل صلاة الظهر، ولكن على النصف، على النصف من صلاة الظهر، لحديث كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العصر بقدر 15 آية. كم مر معنا في صلاة الظهر؟ 30 آية، وهذا على النصف ما يقرأ في الركعتين الأوليين في الظهر. نعم. فالمصنف مثل كأن يقرأ في الضحى ويقرأ إنا أنزلناه، يعني في ليلة القدر ونحوها من السور، ونحوها من السور. نعم. ثم قال يعني مذكرا بالأحكام المتعلقة بصلاة المغرب: وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها، ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من سور القصار، وفي الثالثة بأم القرآن فقط، ويتشهد ويسلم. أيوة أكمل. ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير، وإن تنفل بست ركعات فحسن، والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها. نعم، إذن من الأحكام المتعلقة بصلاة المغرب أنها صلاة إيش؟ سرية، أيوة جهرية، جهرية. إذن أنها صلاة جهرية، جهرية في أي ركعاتها؟ الأوليين. سنت. فيستحب القراءة في فيها على كلام المصنف رحمه الله بقصار المفصل، بقصار المفصل. قصار المفصل من وين يا عبد الرحمن؟ القصار إلى الضحى، قصار المفصل، قصار المفصل إلى من الضحى إلى الناس، هذا قصار المفصل. وقد دل على هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث ابن عمر، فكان عليه الصلاة والسلام ورد أنه صلى المغرب بالتين والزيتون، وقرأ بالعاديات، وقرأ في المغرب يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، سورتي التوحيد. ومع ذلك لا يعني أنه لا يجوز الإطالة في صلاة المغرب، فقد دل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطوال من سورة في المغرب. من يذكرني بحديث؟ جبير بن مطعم، حديث جبير بن مطعم لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان على الكفر سمعه يقرأ بسورة قال فكاد قلبي أن يطير لما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كانت صلاة المغرب ما هي؟ الطهر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل في المغرب، دل على أنه لا بأس أحيانا أن يطيل، بل إنه عليه الصلاة والسلام صلى مرة المغرب بسورة طول الطوليين. ما هي طول الطوليين؟ الأعراف. أحسن، الطوليين الأعراف الأنعام، وطول الطوليين الأعراف أطول من الأنعام. فصلى بالأعراف. تقدر تصلي بالأعراف يا إبراهيم؟ وهذا أنا قصدي هل يستطيع يعني مع وجود مصلين هذا الزمن؟ مما يذكر يا إخوة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة طبق هذه السنة في مسجده، فصلى بالأعراف، صلى في صلاة المغرب بسورة الأعراف، ولكن علق إعلان وكتب اليوم سيتم القراءة بسورة الأعراف كذا عساس إيش؟ أيوة، وأخبر الناس حتى إيش؟ لا يكون لبعضهم فتنة، خلاص علمهم أنتوا ترون عنا بنقرأ. وهكذا ينبغي للإمام أن يعلم الناس السنة ويطبقها بهذه الحال، يعلموا ترى، فإذا رأى منهم قبولا يقدم يطبق مثل هذه السنن. نعم. ثم قال رحمه الله ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين كما ذكر حكم الفريضة الأحكام التنفل والصلاة بعدها، هذه هي راتبة المغرب كما دل عليها حديث عائشة وأم حبيبة وحديث ابن عمر. والسنة أن يقرأ في نافلة المغرب بسورتي التوحيد. ما هي سورتي التوحيد يا عبد الرحمن؟ أحسن، هذه سورتي التوحيد كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بيقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يعني شيء كثير. فهو كان مداوم هاتين الركعتين يقرأ فيهما بسورتي التوحيد، فيفتتح يومه بالتوحيد ويختتم يومه بالتوحيد. نعم. ثم نبه على سنة ليست من السنن الرواتب، وهي الصلاة بعد المغرب. قال وما زاد فهو خير، يعني لو صلى بعد المغرب وتنفل. قال وإن تنفل بست ركعات فحسن، يعني بعد صلاة المغرب صلى ست ركعات فهذا حسن. ويستدل لهذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. والحديث رواه ابن ماجة وغيره، وجاء في لفظ من صلى 6 ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها 50 سنة. هذا لفظ ابن نصر المروزي. وهذا الحديث اتفق أئمة الحديث على تضعيفه، وإذا كان هذا الحديث ضعيف فالعمل به لا يجوز، هذه عبادة، ما نتعبد لله بالحديث الضعيفة والموضوعة، ولذلك فلا يجوز تخصيص صلاة عدد معين من الصلوات، يعني 6 ركعات أو 8 ركعات هكذا ما نخصص. لكن من أراد أن يتنفل فليتنفل بما شاء، ولذلك قوله والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، نعم هذا من حيث الجملة صحيح، وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره. استحباب التنفل المطلق بين العشاءين دل عليه حديث حذيفة بن اليمان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء، يقصد يتنفل. والحديث رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب. وقد ورد عن جملة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتنفلون بعد المغرب. وابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف عقد بابا سماه في الصلاة بين المغرب والعشاء. إذن من حيث الجملة التنفل المطلق لا بأس به، نعم. اتفق أئمة الحديث على تضعيف، نعم الحديث هو جاء بروايتين بلفظين، نعم والحديث واحد جاء بلفظين، هو حديث أبي هريرة رواه الترمذي أيضا. ولذلك بعض أهل العلم يسمون الصلاة صلاة الأوابين أنها الصلاة بعد المغرب، وأنها ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد، نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر الأحكام المتعلقة بالعشاء، نعم. وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة، واسم العشاء أخص بها وأولى، فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة، وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر، وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة. نعم. إذن العشاء الأخيرة سبق معنا أن تسميتها بالعشاء أولى. لماذا تسمية العشاء أولى من تسميتها بالعتمة؟ الأعراب، لا تغلبنكم الأعراب على تسميتها العشاء. بعد في سبب آخر، أن الله تبارك وتعالى سماها أيوة أنها قد جاء لفظ العشاء في القرآن. إيش الآية؟ لا العشي أيوة. إيش بداية الآية؟ من بعد صلاة العشاء. إيش بداية الآية؟ وإذا لا إله إلا الله وإذا بلغ الأطفال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث عورات لكم: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. نعم. إذن قوله رحمه الله واسم العشاء أخص بها وأولى لهذا: فيجهر في الأوليين. إذن هي صلاة جهرية، والقراءة فيها كيف؟ أحسنت. أطول من صلاة العصر قليلا، يعني كم؟ أطول من كم؟ أيوة، يعني أطول من 15 آية. وإذن هي أطول من صلاة العصر قليلا. قد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها من وسط المفصل، من وسط المفصل. وسط المفصل من أين إلى أين؟ سورة النبأ إلى الليل. طيب لا بأس، قيل من عبسة، قيل من عبسة. نعم. فورد أنه قرأ في العشاء بالشمس وضحاها، وورد أنه قرأ بالتين والزيتون، وورد أنه قرأ إذا السماء انشقت، والعلق والأعلى. من الأحكام التي تخص صلاة العشاء قول المصنف رحمه الله: ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة، لغير ضرورة. والحاجة يا إخوة تنزل منزلة الضرورة، لأنه الحاجات أنواع: حاجات ضرورية، حاجات يعني دون ذلك. لحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يكره النوم قبلها لأن النوم قبلها مظنة تضيعها، والحديث بعدها لأنه مظنة السمر السهر فيما لا ينبغي. نعم نعم. سمر في طلب العلم، هذا قد بوب له البخاري رحمه الله، يعني باب، قال باب السمر في طلب العلم، السمر والسهر بمعنى واحد، السمر في طلب العلم. للأسف الشديد أن صرنا في زمن السمر فيه والسهر فيه وطلب العلم ما فيه، زين صار الباب البخاري مقسوم عند بعض الناس، فتحصل السهر ما يحتاج، ما يضيع، لكن طلب العلم. والحقيقة أن طلب العلم من أعظم العبادات، وإن استغرق الليل كله. ولذلك الإمام أحمد يقول رحمه الله: لأن أجلس يعني في مذاكرات الحديث، يتذاكر الحديث أحب إلي من قيام ليلة. يجلس يتذاكر الحديث أحب إلي من قيام ليلة. بهذا نكتفي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. صلى الله على نبينا محمد. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.